بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح هذه المنظومة المباركة لعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. يعني أنه سيذكر في هذا الفصل أركان الإسلام أو أركان الدين أو مراتب الدين، وهي ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا هو مضمون حديث جبريل المشهور، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، برواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، من آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: اعلم بأن الدين قول وعمل. الدين قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان. القول يشمل قول القلب وهو اعتقاده. يشمل ماذا؟ يشمل قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن الدين قول وعمل، قول يشمل قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. ما اشتمل عليه الدين من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة. المؤلف رحمه الله تعالى نظم حديث جبريل وذكر محتواه في هذه الأبيات التالية. ومعروف أن حديث جبريل اشتمل على ذكر أو على بيان أركان أو مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام، وذكر أركان الإسلام والإيمان، وذكر بعده أركانه والإحسان، وذكر تعريفه، ثم ذكر شيئا من أطراف من أشراط الساعة، ذكر شيئا من علامات الساعة. قال: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. يعني كل من هذه المراتب الثلاثة له أركان، فبدأ بأركان الإسلام. قال: فقد أتى الإسلام مبني على 50، فحقق وادر ما قد نقل. الإسلام بني على 5 أركان كما هو معلوم في حديث ابن عمر في الصحيحين: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. أول أركان الإسلام هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فثبت واعتصم. وشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان هما الشهادتان اللتان بهما يتم الدخول في الإسلام. ولا يصح إسلام العبد إلا إذا أتى بهاتين الشهادتين، لا بد من إتيان بهاتين الشهادتين. فرد واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. ومر معنا أن من أسمائه لا إله إلا الله العروة الوثقى، من أسماء كلمة لا إله إلا الله العروة الوثقى لا انفصام لها. إذن هذا هو الركن الأول الذي كان بالشهادتين، والشهادة هي الإقرار باللسان عما في القلب، هي الإقرار باللسان عما في القلب. إذا لا بد في الشهادة من اجتماع إقرار اللسان وتصديق القلب، والشهادة تنبني على هذين الركنين: النطق باللسان والاعتراف بالقلب أو الجنان. فمن اعترف بلسانه دون قلبه فهذا كاذب في شهادته، وهذا حال المنافقين. وإذا أقر بقلبه ولم يتكلم ولم ينطق بلسانه أيضا ليس بمسلم، كحال بعض من أقر بصحة الإسلام وأنه دين الحق لكنه أبى أن يقول كلمة التوحيد وأبى أن يشهد شهادة الإسلام، كحال أبي طالب فإنه مقر بأن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق لكنه أبى أن يتلفظ بكلمة الإسلام، أبى أن ينطق بشهادتين، هذا مات على كفر. وكحال كثير من الكتاب والمستشرقين الذين قروا عن الإسلام وعرفوا ما فيه وأقروا بأنه دين الحق لكنه لم يتكلموا لم يتلفظوا بشهادة التوحيد، لم يشهدوا الشهادتين، هؤلاء ليسوا بمسلمين. إذا لابد من أمرين معا، وهما أن ننطق باللسان، لأن الله تعالى قال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، ولا بد كذلك من الإقرار والاعتراف بالقلب، أن يكون القلب موافقا للسان. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. ثم سرد بقية الأركان وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، هذا كان معروف. قال فتلك خمسة، أي أركان الإسلام خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. انتقل إلى بيان أركان الإيمان بعد أن ذكر أركان الإسلام وهي خمسة، انتقل إلى ذكر بيان أركان الإيمان. فقال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، الركن الأول من أركان الإيمان ما هو؟ الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أركان، الإيمان بالله له كم ركن؟ أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله، هذا الأول الإيمان بوجود الله. ثانيا الإيمان بربوبية الله، الإيمان بربوبية الله. ثالثا الإيمان بألوهية الله. رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذن هذه أربعة أركان للإيمان بالله. أولا الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبية الله، ثالثا الإيمان بألوهية الله، ورابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. فلا يتم إيمان العبد حتى يقر بهذه الأركان الأربعة. إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال، الإيمان بالله بوجوده بأفعاله بربوبيته بأسمائه وصفاته بألوهيته، هذا كله من صميم الإيمان. ولذلك الله جل وعلا في كثير من آيات إذا أراد أن يأمر بأمر قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص القتلى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يذكر وصف الإيمان لأن المؤمن هو الذي ينتفع بهذه الأحكام وبالعمل بها، المؤمن هو الذي ينتفع بهذه الأحكام وبالعمل بها. أيضا يقول الله جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي كثير من الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا، فليقل خير، أو ليصبر، فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، إلى آخره. لأن الإيمان بالله هو الحامل على فعل الخيرات وترك المنكرات. هذا هو الركن الأول، الإيمان بالله. ويشمل الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بالله أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه الثلاثة داخلة في الإيمان بالله، هذا هو الركن الأول. قال: وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهر. من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، الإيمان بأن لله تعالى ملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادته، يعبدون الله تعالى عبادة دائمة لا ينقطعون عنها إطلاقا في مدار اليوم والليلة، يعبدون الله تعالى بكرة وعشية، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكلهم الله تعالى بوظائف عظيمة ومهام جسيمة، وكلهم مشتركون في الوظيفة العامة وهي العبادة، وهم عباد مكرمون كرمهم الله تعالى، وهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يجب الإيمان بالملائكة، التصديق بوجودهم ومحبتهم، والإيمان بما أوكل الله إليهم من مهام وأعمال. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقبر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ الصور وملك الموت موكل بقبض أرواح العباد. وهناك الملائكة الكرام الكاتبون وحاملة العرش والسفراء الكرام البررة وغيرهم من الملائكة الذين لا يعلم عدتهم إلا الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ومنكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره. هؤلاء كلهم من أصناف الملائكة، يجب الإيمان بهم ومحبتهم وعدم إيذائهم لا بالقول ولا بالفعل. كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، لأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله، نعرف منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على قول بأنها غير التوراة والقرآن الكريم. يجب الإيمان بهذه الكتب إجمالا، بالقرآن تفصيلا، وأن هذه الكتب قلنا جاءت لهداية الخلق إلى الحق. هذا الركن الثاني. الرابع قال: ورسله الهداة بأنام من غير تفريق ولا إيهام. أيضا من أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل، ويعني التصديق بنبوتهم ورسالتهم جميعا من غير تفريق بين أحد منهم. فمن كفر برسول واحد فقد كفر بالرسل جميعا. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين لما كذبوا نوحا ورسول واحد، أعدهم الله تعالى مكذبين لجميع المرسلين. لهذا من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل، لأن رسالة الرسل واحدة، الأنبياء دينهم واحد، ودعوتهم واحدة. فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا، قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. أول الرسل هو نوح عليه السلام، كما جاء في الحديث الصحيح في الشفاعة: فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. فهو أول رسول نوح عليه السلام. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن أول رسل نوح عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى. من هؤلاء الرسل خمسة يسمون بأولي العزم وهم أفضل الأنبياء، وهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. موسى وإبراهيم ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم. ذكروا في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا هؤلاء هم خمسة من أولي العزم، وأفضلهم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه في المرتب والفضل إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. إذا الترتيب الأول في الفضل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم، وبعد إبراهيم موسى، وبعد موسى عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل كما أسلفنا هو التصديق برسالتهم والإيمان بنبوتهم، الإيمان بهم جميعا، ولا يجوز التفريق بين أحد منهم كما فعل اليهود والنصارى، فالنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، واليهود كفروا بعيسى عليه السلام، بل واجب الإيمان بهم جميعا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، قال: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول من ربهم الدين ومن رسول. وبالمعاد أيقن، يعني يجب الإيمان بالمعاد، بالبعث والمشور، بالقيامة، بقيامة الناس لرب العالمين، يجب الإيمان بالمعاد. فمن كفر، فمن شك أو أنكر البعث فقد كفر. من شك مجرد الشك في القيامة والبعث وأن هناك يوما آخر يبعث الله فيه الناس، شك في هذا مجرد الشك فقد كفر بالله جل وعلا. فلا بد من إيمان بالبعث والنشور. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت موعد، كذلك ليس لأحد أن يدعي علم وقت قيام الساعة، فإن بعض الناس يتخرص ويتخبط ويدعي أن الساعة تقوم سنة كذا وكذا، يأتي بعمليات حسابية، يجمع ويطرح ويقسم ويضرب، يقول كذا في كذا يساوي كذا، ثم يقول إذا القيامة سنة كذا، هذا من التخبط. فإن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا جبريل ولا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هناك، ليس أحد منهما عالما بوقت قيام الساعة. قال: لكننا نؤمن من غير امتراء، نؤمن من غير امتراء من غير شك بكل ما قد صح عن خير ورى، بكل ما قد صح عن خير الورى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، من غير امتراء من غير شك، من ذكر آيات تكون قبله. هناك علامات للساعة، علامات للساعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ببعضها القرآن الكريم، وهي علامات وأشراط لها. والعلامات تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. وصورة تنقسم إلى أقسام ثلاث: منها ما قد ظهر وانقضى، ومنها ما هو الآن ظاهر، ومنها ما سيظهر ما لم يظهر بعد. الصورة منها ما قد ظهر وانقضى، ومنها ما هو الآن ظاهر، ومنها ما لم يظهر بعد. وأما الكبرى فلم تظهر بعد، لأن الكبرى إذا ظهرت فإن الساعة بعدها تكون كالحامل المتم، لا يدرى متى تخرج جنينها. إذا بدأت العلامات الكبرى فإن الساعة تكون قد أزمت واقتربت. والعلامات الكبرى هي 10، جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم قال اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قال ما تذاكرون؟ قال اذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات نعم كبرى. فذكر الدجال والدابة والدخان وضلوع الشمس مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاث خصوم، خصم من المشرق وخصم من المغرب وخصم من جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات. وجاء في القرآن بعض هذه العلامات كطلوع الشمس من مغربها، قال تعالى يوم يأتي بعض آياتك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن هذا من قبل أو كسب بإيمانها خير، هذه آيات طلوع الشمس من مغربها. كذلك الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وأيضا من علامات المذكورة في القرآن يأجوج وماجوج، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم بكل حدب ينسلون. والسنة كما تقدم ذكرت هذه علامات بالتفصيل. نعم، كذلك نزول عيسى بن مريم، قال تعالى وإنه لعلم للساعة من قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تنترون بها، يدل على نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ولا وجه لإنكار نزول عيسى عليه السلام كما يقول بعض الجهلة والمدعي العلم، قالوا إن عيسى لن ينزل، ما المانع من نزول عيسى عليه السلام؟ إذا كان الله قد رفعه ما المانع من نزوله؟ الله تعالى رفع عيسى إلى السماء بل رفعه الله إليه وسينزله في آخر الزمان، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك مانع لا عقلا ولا شرعا من نزوله عليه الصلاة والسلام، فالذي رفعه ينزله. قال يعني من شبهات هذا المدعي، قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، قال إذا نزل عيسى إذا هو نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهله. مع قول لا نبي بعد يعني لا أحد يكتسب النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه السلام لم يؤت النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أوتيها قبله، قبله ب600 سنة. هل أوتي عيسى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى أوتيها؟ نعم، متى أوتيها؟ أوتيها قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل ينزل بصفته، وإذا كان قيام أيضا يكون أنبياء بصفاته، يعني يلزم من هذا القول لا نبي بعدي أنه يوم القيامة يزول وصف النبوة عن جميع الأنبياء، لا نبي بعدي معناه لما تقوم القيامة لا أحد من الأنبياء يوصف بالنبوة. هذا من جهله، من الجهل بالنصوص. معنى قوله لا نبي بعدي يعني لا يعطى أحد النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهل عيسى عليه السلام أعطي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقبله؟ أعطي قبله أم بعده؟ ها؟ بعده ولا قبله؟ ها؟ كيف قبله ولا بعده؟ قبله. قبله. أي نعم. لم يعطى النبوة بعده. أي نعم. من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ثم قال رحمه الله ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يقع بعد الموت من السؤال والفتنة في القبر. قالوا أن كل مقعد مسؤول، كل واحد مقعد ومسؤول. ويسأل هذه المسائل الثلاثة، من ربه، ما الدين، ومن رسوله. وقد جاءت ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان الانسان اذا دفن يدخل في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليس من قرع نعاله ما اتاه الملكان فسالاهم عن ربه وعن دينه وعن نبيه. الاحاديث ذلك واضحه وصحيحه وثابته. ومن روايه هذه الاحاديث ان العبد اذا سئل عن ربه ودينه او عن نبيه فاجاب قال عليه الصلاه والسلام فما يسال عن شيء غيرها فما يسال عن شيء غيرها. كان يرد على الذين ابتدعوا في الدين بدعه ما انزل الله بها من سلطان قال يسال العبد في قبره عن فلان وفلان على الجرح والتعديل داخل القبر يسال عن فلان ما رايك في فلان ما تقول في فلان الذي يزكي فلانا الذي يزكي علانا الذي اثنى على الجمعيه الفلانيه دائره طويله. قال يسال في قبره عن هذه التفاصيل هذه بدعه من البدع المنكره. بل قال عليه الصلاه والسلام فما يسال عن شيء غيره انتهى الكلام انتهى الكلام لا يسال عن شيء غير ذلك. فمن ادعى ان العبد يسال في قبره عن فلان وفلان فقد ابتدع في الدين. وقال في امور الغيب بما لا علم له به وان كل مقعد مسؤول يسال عن هذه المسائل الثلاث ويجيب على حسب اعتقاده في الدنيا من ربك وما دينك وما تقول الرجل الذي بعث فيكم. فاذا كان العبد موحدا لله سبحانه وتعالى عارفا بربه اذا عرف ربه في حياته ووحد الله وقام بحق الله وهو العباده سيقول ربي الله سيوفقه الله تعالى ويعينه ويقول ربي الله. واذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله سيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اذا الجواب على حسب الاعتقاد في الدنيا. ولذلك الدعوه الى العقيده هي اهم الامور لان عبد اول ما يصطدم به في عالم الاخره يسال عن التوحيد من ربك اول سؤال يواجه العبد في الاخره السؤال عن التوحيد من ربك. فالجواب يكون على حسب الاعتقاد. اذا كان المعتقد سليما صحيحا اجاب قال ربي الله. واذا كان فاسدا لن يتمكن من الجواب لن يتمكن سينسى يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلت. اذا كان يعتقد بالاولياء والصالحين وان الشيخ الفلاني يخلق ويرزق وان الشيخ ينفع ويضر ويعلم الغيب و الى اخره لن يتذكر شيئا. يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته. لذلك الله الله في العقيده الله الله في العقيده لان اول ما يواجه العبد في امتحان الاخره السؤال عن ربه ماذا تقول في هذا الامر من ربك الذي كنت تعبده في الدنيا. فاذا كان موحدا لربه اجاب والا قال لا ادري. ما الرب ما الدين وما الرسول كذلك يسال عن دينه ما هو وعن الرجل الذي بعث فيه. ومن الضلال كذلك اعتقاد بعض المصوفه ان الميت يحضره الاولياء والصالحون عند القبر يثبتونه هذا من الضلال البين. قال يحضر الميت الاولياء والصالحون يحضرون سؤال الملكين ويشدون من أدره ويعينونه على الجواب ويقفون معه في هذا الموقف الصعب. هذا كله من العبث ومن اللعب بالدين. من أين يأتون وما الدليل على أنهم يأتون؟ ما هو الدليل؟ لا دليل لا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة. نعم هذا غير صحيح. نعم لا يصح هذا التلقين هذا لا يصح لا يصح هو التلقين. أصح الدعاء له والاستغفار. نعم هذا صحيح. وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال شعبة نزلت في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا، مر معنا أن الإيمان هو التوحيد، فمن آمن ثبته الله. الذين آمنوا حققوا إيمان في الدنيا يثبتهم الله جل وعلا. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. في ذلك الوقت من كان مرتابا شاكا في أمره لم يوقن بعقيدته، وكان متذبذبا شاكا تائها وسوسا لم يجزم بعقيدته، بل كان يعتقد العقائد الفاسدة وهو في ريب وفي شك مريب، عند القبر يوقن بأنه قد هلك. لكن لا بد من اليقين في التوحيد والعقيدة، لا بد من اليقين أن يكون عبده موقنا على يقين من أمره. وأما المرتاب هذا حال المنافقين وفي غيبهم يترددون. المنافق مرتاب لا مع المؤمن ولا مع الكفار، في شك وفي ريب. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبحث والنشور وبقيامنا من القبور. يعني ومن الإيمان ذلك الإيمان باللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. يجب الإيمان بأن الناس يقومون من قبورهم يبعثون من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده، يبعث الناس مرة أخرى، يقومون مرة أخرى لرب العالمين باللقاء، أي بلقاء الله جل وعلا في الآخر. والبعث والنشور يعني قيام من القبور، القيام من القبور. غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وقد جاء في صفة قيام الناس من قبورهم أنهم يكونون غرلا، أي غلف، غلفا غير مختونين، حفاة أي غير منتعلين، لا يلبسون نعالا ولا أحذية، كجراد منتشر، كجراد المنتشر كما جاء وصفه في القرآن. يقول ذو الكفران أي يقول الكافر ذا يوم عسر، يعني هذا يوم صعب عسر، يقول هذا الكفار لما يروا من أهوال قبل ذلك في البرزخ وما ينتظرهم في الآخرة عياذا بالله جل وعلا. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي. يجمع الخلق كلهم علويهم كالملائكة، الملائكة والجن والإنس كلهم يجمعون في يوم القيامة علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخب ويعظم الهول به والكرب. يقف الناس في أرض المحشر، في أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، في أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، كالدقيق، كالقرص من الدقيق الذي يطبخ، أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، ليس هناك معلم لأحد، مكان مرتفع لأحد أو علامة لأحد من الناس، بل كل في أرض مستوية. وأحضروا لعرض والحساب وانقطعت على يقول أنسابي. يقف الناس إيمان لعرض، والعرض هو عرض الأعمال، هناك العرض هناك الحساب. العرض هو الحساب اليسير، الحساب اليسير هو أن تعرض الأعمال دون مناقشة. العرض هو الحساب اليسير منقول في سورة الانشقاق، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، تعرض أعماله فقط دون مناقشة، ثم يدخل الجنة. هذا هو عرض الحساب اليسير. وأما مناقشة فهي حساب العسير، من نوقش الحساب يهلك أو عذب كما قال عليه الصلاة والسلام. وانقطعت على يقول أنسابه، يعني لا ينشغل الأب بابنه ولا الرجل بصاحبته ولا الابن بأبيه، الكل في نفسه. وارتكب السحايب الأهوال ونعجم البليغ في المقال. ارتكب السحايب الأهوال يعني تجمعت الأهوال وتكاثرت وتراكمت على أهل موقف، ونعجم البليغ في المقال يعني انقطع وأسكت الفصيح في المقال، ليس له أن يتكلم أو يتفاصح كما كان يتفاصح في الدنيا، بل ينعقد لسانه وينعجم. ونعجم البليغ في المقال، وعانت الوجوه للقيوم، عانت يعني ذلت وخضعت، عانت ذلت وخضعت، وعانت الوجوه للقيوم كما قال تعالى وعانت الوجوه لحي قيوم. واقتص من ذي الظلم للمظلوم، أخذ للمظلوم من ظالمه أيا كان، للمظلوم أخذ حقه من ظالمه سواء كان في ماله أو في عرضه أو في بدنه أو في أي شيء يختص به. وساوت الملوك والأجناد وجيء بالكتاب والأشحاد، ليس هنالك مكان للرؤساء والشخصيات العامة أو مكان للوعفاء من الناس، بل كل في أرض واحدة، الملوك مع الجنود، الرؤساء مع الرعية، الكبراء مع عوام الناس. وساوى للملوك والأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وجاء بكتاب الأعمال، الكتاب الذي فيه الأعمال، لكل إنسان كتاب، كل إنسان أزمناه طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. والأشهاد أي الشهود سواء كانوا من نفس الإنسان من جوارحه أو الملائكة أو البشر، بالشهود، بالشهود على الإنسان على عمله، حتى إن أرض تشهد بما عمل على ظهرها، تحدث أخبارها يومئذ، تحدث أخبارها، تتكلم بما عمل على ظهرها. قال وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، الأعضاء تشهد تتكلم، اليد واللسان والجلد وكل الجوارح تتكلم بما جنت وما كسبت، وإنسان ينظر إليها فقط ولا يستطيع أن يتكلم، تتكلم يده ولسانه ورجله وعينه وكل أعضائه وجوارحه تتكلم، فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. وهنا تبدأ السوءات والفضائح، نسأل الله السلامة والعافية. وابتليت هنالك السرائر، وابتليت هنالك السرائر يعني ظهر ما في السرائر. قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وانكشف المخفي في الضمائر، يظهر ما في الضمير، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، يبدو ما كان مخفيا. ومن رحمة الله تعالى بالناس في الدنيا أن الله جل وعلا يستأثر بعلم ما في الصدور، فلا يعلم ما في الصدور إلا الله جل وعلا. قد تجد إنسان وتقابله أو تعرفه ولا تعرف ما في قلبه، قد يكون إنسان مع الإنسان الزمن الطويل لا يعرف ما في قلبه، لا يعرف نواياه ولا يعرف ما يضمر سواء كان خيرا أو شرا، لكن الله جل وعلا يعلم ذلك كله، يعلم ذلك كله. وكل هذا يبدو ينكشف يوم القيامة كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبال من يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صار. تنشر في أرصاد القيامة صحائف الأعمال، كل إنسان يأخذ كتابه، ملف أعماله، ملفات عمل التي عملها منذ أن جرى عليه القلم، منذ أن كلف، أن بلغ سن التكليف، إلى أن توفي، يسلم تقرير عمله في الثاني والدقيق، يعطى الكتاب فيه تفاصيل العمل لا زيادة ولا نقصان. فمن أخذ كتابه بيمينه فهذا هو السعيد، فمن أخذ كتابه بيمينه فهذا هو السعيد، ومن أخذ كتابه بشماله وراء ظهره فهذا هو الخاسر والعياذ بالله تعالى. من أخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وهذا الكتاب يأخذ الإنسان على حسب عمله، حسب محتوى هذا الكتاب، إن خيرا جاءك باليمين وإن شرا يأتي لصاحبه بالشمال من وراء ظهره. والويل لآخذ بالشمال وراء ظهر من جحيم صار، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوان. الوزن بالقسط أي بالعدل، الوزن بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم. الله تعالى لا يظلم أحد مثقال ذرة، لا يكتب له في صحفته ما لم يعمل، ولا يحذف من عمله شيئا عمله من أعمال خير، بل العمل مسجل كما هو. ونضع الموازين قسطا يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيا كان، إن خيرا وإن شرا تكتب بالتفصيل. ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله، لا يؤخذ إنسان بعمل غيره إذا لم يكن متسجن فيه ولا علاقة له به، وكان منكرا له وليس مقرا للمنكر، بل كان بريئا عنه بعيدا، بريئا منه بعيدا عنه، فهذا لا يؤاخذ بما عمله غيره وإن كان قريبا. لا يؤاخذ العبد بعمل غيره إذا أدى ما عليه. قال: فبين ناجي الراجح ميزانه، هنالك الناس يكون بين على فريقين، ناج راجح ميزان. وضع هذا الكتاب لوزن، وجاء أنه يوزن كتاب الأعمال، ويوزن العامل نفسه، وتوزن الصحائف، توزن الصحائف ويوزن العمل نفسه والعامل، يوزن العامل نفسه، يوضع الإنسان في الميزان نفسه، وتوزن الأعمال، تحول هذه الأعمال إلى أجسام وهي أعراض، تحول إلى أجسام وتوزن، كما في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ويتوزن كذلك صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة. فالناس بين ناج راجح الميزان ومقرف أو بقه عدوانه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: وينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء من أهوال قيامة الصراط. الجسر المنصوب على متن جهنم. ينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء، كما جاء في القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمراد بالورود في الآية آيتين، سورة مريم العبور على الصراط أو الورود على الصراط. يجوز الناس على هذا الصراط على أحوال، على حسب أعمالهم. ولهذا قال: يجوز الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. فبين ممتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. الناس في الصراط تتفاوت سرعاتهم، تتفاوت سرعاتهم على حسب قوة إيمانهم وأعمال الصالح. من الناس من يمر كالبرق خاطف، وكرمح البصر، وكالريح كالريح، وجاويد الخيل والركاب. ومنهم من يعدو عدوى، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، على حسب قوة الإيمان. الجزاء من جنس العمل، كل ما يكون في الآخرة هو من جنس عمل الإنسان في الدنيا. فسرعة العبد على الصراط كسرعته في الدنيا على الصراط المستقيم، وفي الإيمان بالله تعالى وتصديق رسله. فعلى حسب قوة إيمان عبد وعمل الصالح تكون سرعته على الصراط يوم القيامة. والناس على الصراط على أقسام ثلاث. القسم الأول: ناجي مسلم، من ينجو ويسلم، يعبر ويسلم، لا يأخذه شيء. هذا حال المؤمنين الذين ارتفع إيمانهم وقوي إيمانهم، ناجي مسلم. وناجي مخدوش، الناس من ينجو ويخدش، وينجس عليه أشواك وكلاليب وخطاطيف تجرح الذي يمر على الصراط. فمن الناس من ينجو لكن يخدش، تصيبه الجراحات لكنه يعبر، وثالث عياذ بالله مردوس في نار جهنم من تأخذها من خطاطيف وتهوي به في النار عياذ بالله تعالى. ومن عبر الصراط دخل الجنة، من عبر الصراط دخل جنة الله سبحانه وتعالى. قال فبين ممتاز إلى الجنان يعني بعض الصراط ومسرف يكب في النيران، نسأل الله السلامة والعافية والوقاية من عذابه ومن ناره. قال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر أن الجنة والنار حق ثابتتان موجودتان وهما الآن موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان كما يقول الجهمية. الجهمية قالوا أن الجنة والنار تفنى وتبيد في وقت من الأوقات تزول، لا جنة ولا نار، هذه من أقوال أهل البدع. بل الجنة الآن موجودة، قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، فهي الآن معدة. قال عليه الصلاة والسلام إلا شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبعد عن الصلاة. الآن موجات الحر الشديدة هذه من فيح جهنم، وكذلك البرد الشديد أيضا من نفس جهنم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، فالبرد الشديد من نفس جهنم والحر الشديد أيضا من نفس جهنم، فهما الآن موجودتان ولا تفنيان ولا تبيدان. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، أيضا مما ثبت في الآخرة حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منه أتباعه، أتباعه والمتمسكون بهديه وسنته. وحديث الحوض متواتر، جاءت حديث متواترة عن حوضه عليه الصلاة والسلام حيث قال إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، فقال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرع، في رواية كما بين حديث آخر كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، طوله شهر وعرضه شهر، آليته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يرضى بعدها أبدا. قال وكذا له لواء الحمد، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، جاء في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ما من أنبياء نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، ما من أنبياء نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تشق عنه أرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه أرض يوم القيامة ولا فخر. هذا مما أعطى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أن بيده لواء الحمد، هذا لواء يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم تحت هذا اللواء. كذا لو الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، أيضا من مما أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، يشفع في الجميع على موقف ليجيء الله لفصل قضاء كما في حديث الشفاعة، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبورين على الله افترى. الشفاعة لا بد فيها من إذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا عظيم ذو سلطان ولا يتجرأ أحد على يشفع إلا بعد إذنه، ليس إنسان أن يتجرأ أو يتجاسر ويتدخل بالشفاعة إلا بعد أن يعطى الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم ولا تكون ولا تقع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا، لا كما يقول أصحاب الأهواء بأن الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ويشفع، سواء كان أذن له أو لم يؤذن له، وأن أمر بيده يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من النار. لا، هذا ليس الأنبياء ولا الرسل، بل هذا أمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل قضاء، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل قضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل ولا عزم هداد الفضلة. الشفاعة الأولى في الموقف، في أهل الموقف جميعا، يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيعتذر هؤلاء جميعا ويحيل آخرهم وهو عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لا، فيشفع في جميع أهل الموقف، في جميع أهل الموقف، ليجيء الله تعالى ليفصل بين عباده لبدء الحساب. يعني هذه الشفاعة ليست لدخول الجنة في الجنة، وإنما ليبدأ الحساب، ليرى كل إنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وثاني يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بيك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بيك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وثاني يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهذان الشفاعتان قد خصصا به بلا نكران. أيضا هناك شفاعة ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فيخرج أبو طالب من الدرك الأسفل من النار ويجعل في أعلى جهنم لما كان يقدمه من حماية ونصر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مات على الشرك، فيشفع فيه شفاعة لا تخرجه من النار لكن ترفعه من أسفلها إلى أعلاه، فيرى أنه أشد الناس عذابا من كان أهونهم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بالإجرام أن يخرج منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. وبعده يشفع كل مرسلي وكل عبد ذي صلاح وولي. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أمته، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرط هذه الشفاعة أن يكون إنسان موحدا أن لا يشرك بالله شيئا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة لمن لا يشرك بالله تعالى شيئا، ومن أراد أن يشفع الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فليوحد الله وليحذر وليبتعد كل البعد عن الشرك بالله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا فيشفع في أقوام دخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم وسيئاتهم ويخرجوا من النار إلى الجنة بفضل الله جل وعلا. وبعد يشفع كل مرسل، يشفع الأنبياء والمرسلون، ويشفع الملائكة والنبيون، ويشفع الأولياء والصالحون والشهداء والصديقون، ويشفع الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل الحنث قبل البلوغ يشفعون في أبائهم، وكل هذا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد في صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وتوحيد يخرج من النار إلى الجنة. ويخرج الله من النيران جميع من ماتوا على الإيمان جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون يخرجون من النار فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو ماء الحياة يلقون في هذا النهر فتنبت أجساد مرض أخرى تعود إليهم أجسادهم وتفيض إليهم أعضاءهم التي احترقت بالنار فيرجعون مرض أخرى فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين يسمونهم الجهنميين كما قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري عن أنس يخرج قوم من النار بعد ما مسوا منها سبع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين فيحيون وينبتون كما كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته بدور الصحراء التي تأتي يأتي بها السيل ويغرفها على جنبات الوادي فتنبت تلك البذور على حافتي الوادي كذلك ينبت الناس على حافتي النهر يوم القيامة ينبتون مرض أخرى وتعود إليهم أجسادهم كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته ثم قال رحمه الله واستاذن الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري من الإيمان بالله تعالى من الإيمان من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر فأيقنا بها ولا تماري لا تجادل ولا تكثر الجدال والغضاض والإرادات والاستشكالات في باب القدر لأن الإيمان بالقدر مبني على التسليم فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب المستطر كل شيء بقضاء وقدر وسيأتي إن شاء الله في دروس اللاحقة في كتاب الواسطية والطحاوية ذكر مراتب القدر أربعة أن القدر أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذا كان قدر أربعة ولذلك هذه الكتب يكمل بعضها بعضا يعني من أكمل إن شاء الله هذه الكتب الستة في العقيدة وهي ستة سلم المصول والقواعد المثلى والواسطية والطحاوية وتلخيص الحموية وتقريب التدمرية هذه الستة كتب يكمل بعضها بعضا هناك مواطن أو مواطن اشتراك في بعض المسائل ويختص كل كتاب عن كتاب آخر بكثير من المسائل فمن أكمل هذه الكتب إن شاء الله تعالى تكون عنده صورة واضحة في كثير من أبواب العقيدة والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في كتاب القواعد المثلى وهو كتاب نافع قيم كتاب قيم نافع يعني يسهل على طالب العلم فهم مسائل العقيدة خاصة في باب الأسماء والصفات كتاب خاص في باب الأسماء والصفات لعلامة محمد بن صالح بن الأمير رحمه الله عليه كتاب جعل الله تعالى فيه بركة ونفعا قسم إلى قواعد قواعد سبع للأسماء وقواعد سبع للصفات وقواعد أربع للأدلة وذكر 15 شبهة والجواب عنها ثم خاتم كتاب ميسر ونافع جدا في الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى قال فكل شيء بقضاء وقدر كل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب المستطر اللوح المحفوظ مكتوب ومستطر يعني لا يقع شيء في الكون إلا هو مكتوب واختصار قدر أربعة وهي العلم إيمان بأن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وكل شيء وقع وقع بمشيئته ووقع بخلقه أربع مراتب علم كتابة مشيئة خلق فكل قدر وقع أو سيقع فهو قد مر بهذه المراتب الأربعة بالعلم أولا بالكتاب وبمشيئة الله تعالى النافذة وبخلقه سبحانه وتعالى خلق ذلك الشيء فكان ووقع والكل في أم الكتاب المستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا نوء يعني لا اعتقاد في النجوم الأنواع هي النجوم كما مر معنا لا اعتقاد في النجوم أنها تؤثر في إنزال أمطار أو هبوب الرياح فالنجوم هي علامات علامات زمانية أو علامات مكانية فقط ليس لكن لا تأثير لها في الحوادث الأرضية فلا تؤثر في نزول المطر ولا في عدم نزوله ولا في هبوب الرياح ولا في وقوفها ولا تؤثر في حياة أحد من الناس ولا مماته، بل هي علامات علامات يهتدى بها، لا تأثير لها على شيء مما يقع في الأرض، إنما هي على يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، قد يعرض بها أوقات بعض الفصول كعلامة فقط لكنها لا تؤثر شيئا. إذا لا اعتقاد من أنواع أن النوع ينزل المطر كما جاء في الحديث أصبح من العباد مؤمن به وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضلنا ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. الأنواع ليس لها تأثير على الحوادث الأرضية، لا نوع لا عدوى، لا عدوى يعني لا عدوى تؤثر بنفسها، لا عدوى تؤثر بنفسها، بل بتقدير الله جل وعلا. النفي هنا لعدوى ليس لوجودها، وإنما النفي لتأثيرها بنفسها، لتأثيرها بنفسها، يعني المرض لا يخلق نفسه فينتقل في الآخر بفعله بفعل المرض نفسه، بل بتقدير الله جل وعلا. العدوى لا تنتقل، لا تنتقل نفسه، هذا معنى النفي هنا. وإلا انتقال المرض من الصحيح من السقيم الصحيح موجود وثابت، لكن المنفي هو الاعتقاد بأن المرض ينتقل بنفسه، لأن المريض قد يجالس أو يساكن الصحيح ولا يمرض. كم وكم إنسان جلس أو سكن مع مرضى فلم ينتقل إليه المرض، ما الذي منعه؟ الله جل وعلا. طيب والذي انتقل إليه المرض، هل انتقل المرض نفسه أم بأمر من الله؟ بأمر من الله. إذن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا، والإنسان يبتعد عن أماكن عدوى من باب الأخذ بالأسباب، وإذا كان البلد فيها وباء الإنسان لا يدخلها من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل على الله جل وعلا. نعم، وهذا من الفرار من قدر الله إلى قدر الله. فلو علم أن هذا البلد فيه طاعون أو فيه وباء لا يدخل، من باب الفرار من قدر الله إلى قدر الله. نعم، إذا النفي في قوله لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسه، يعني المرض لا يخلق نفسه من المريض إلى الصحيح، لا يخلق نفسه فينتقل بنفسه، وإنما الذي يقدر انتقاله من الله جل وعلا. ولذلك الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن إبلي تكون في القوم كأنها الضباء، يعني بياضا وجمالا، فيأتي البعير أجل فيجربها، يأتي بعير فيصيبها بالجرب أو فتصاب بالجرب. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول واحد من أعداه، من أصاب أول بعير أجرب بالجرب، الله جل وعلا. فالنبي أصاب الأول قد يصيب الثاني والثالث لكن بلا عدوى. إذن المنفي هو الاعتقاد بأن المرض ينتقل بنفسه، بل الصحيح أن المرض ينتقل بتقدير الله جل وعلا، والإنسان يفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا معنى قوله لا يجدن مورد على مصح، وفر من المجنون كما تفر من الأسد. لا نوء لا عدوى ولا طيرة، لا طيرة لا تشاؤم، وكانوا يتشاؤمون بالطيور، يصيبون الطير فإن طارت يمينا تفاءل وإلا تشاؤم، يسمونه السارح والبارح، السارح والبارح أسماء عند أهل الجاهلية للطير إذا طارت يمينا أو شمالا. فإذا أراد أن يسافر أحجم عن السفر، وإذا أراد أن يفعل أمرا تراجع عملا بهذا الطير، هذا من أعمال الجاهلية. فلا طير يؤثر في قدر الله جل وعلا، هذا من الشرك، من الشرك الأصغر التطير. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لا نوع لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بيد أخبر سيد البشر. لا غول، الغول هو واحد من الغيلان، وقيل هو الشياطين، كان يعتقد أهل الجاهلية أن الشياطين تتراءى للناس في الظلمات، فتضلهم في الطريق. كانوا يعتقدون أن هناك شيطانا يظهر الليل للمسافر في الصحراء وفي الظلماء فيخوفه ويضله في الصحراء، فنفى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أعوذ، ليس هناك شيء من هذا القبيل، لا وجود له. ولا هامة، الهامة قيل هي البومة، الطائر المعروف، كثير من الناس يتشاءمون بهذا الطائر، فإذا رأوا بومة تشاءموا وظنوا أن هناك كارثة ستحل أو تقع، هذا لا أصل له ولا وجود له. وقيل لا هامة، قيل إن القتيل تخرج عظامه على هيئة بومة فتصيح وتقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثاره من قاتله ثم تسقط. هذه من عقائد الجاهلية، قالوا إن عظام الميت المقتول تخرج على هيئة بومة وتقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثار قاتله، هذا كله من عقائد الجاهلية الفاسدة، هذا لا وجود له، لا غول لا هامة لا ولا صفر. كذلك الصفر قيل هو الشهر المعروف، فإن بعض الناس بعض أهل الجهل قالوا يتشاءمون بشهر الصفر، يتشاءمون بهذا الشهر من شهور عام. وقيل الصفر يعني حية تصيب البطن، تصيب المرضى، تعيش في بطن الإنسان تسبب له مرضى، هذا كله نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غولة ولا نوع، نفى ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم، لا غولة لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد اشتملت هذه المرتبة على مقامين، المقام الأول هو مقام المشاهدة، يعني الإنسان يعبد الله كأنه يرى الله، كأنه يرى الله بعينه، ومن وصل لهذا المقام لا شك أنه سوف يحسن في العبادة وسوف يبتعد عن المعاصي، إذا استحضر أنه يرى الله تعالى لن يعصي الله ولن يتهاون أو يتلاعب أو يقصر في طاعة الله. هذا المقام الأول، مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. المقام الثاني مقام المراقبة، إذا لم تكن ترى فإنه يراك، يعني تستحضر بأن الله تعالى يراك، الله تعالى يراك في عملك، وهذا مقام أقل من المقام الأول. ولتقريب ذلك، لو أن الإنسان يعمل في عمل ما وجاء مدير العمل وصاحب العمل، فإنه إذا كان يرى صاحب العمل وهو يعمل سوف يحسن عمله، سوف يتقن عمله لأنه يشاهده، أو كان صاحب العمل قد وضع له كاميرات لمراقبة فهو يعلم أن مكان مراقب، أن المدير فيه منتبه ينظر إليه، أيضا سوف يحسن عمله لعلمه بأن صاحب العمل ينظر إليه ويراقبه، سوف يحسن عمله لعلمه أن مكان مراقب، وأن كل عمل يقوم به أي خلل محسوب عليه، سوف يحسن عمله. فمقام المراقبة أن يستشعر ويستحضر العبد أن الله تعالى يراه فيعمل بموجب هذا الاعتقاد فيحسن عمله ويبتعد عما يغضب الله جل وعلا. قال وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، حتى يكون غيب كالعيان، يعني حتى يكون رؤية الله جل وعلا وهي غيب تكون كالعيان، يعني رؤية الله جل وعلا، الله جل وعلا غيب عنا لا نرى، الله تعالى غيب عنا لا نرى. فمرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى الله جل وعلا، كأن هذا الغيب تحول إلى عيان فصرت ترى الله جل وعلا بعينك. طيب، بقي معنا فصل أو فصلان يسيران إن شاء الله تعالى يقبلهما بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.